نور النجم يا رب يا سيدنا مقصير مدد يا عم. مدد يا بركة نرضى عليك يا صالح الحال يا رب. سبحان الذي أسرى علي فيك والله يا كرم يا بركه وحدوه صلى على النبي الذي بعدنا حوله يا سيدي أنا بعثنا عليكم عبادا لنا أذيبا من شهيد فجاءوا خلال الديار. الله أكبر. اللهم عليك بخير يا رب، اللهم عليك بخير، مش منك يا وكان وعدا مقبولا. الله الله اكبر. اللهم اشرح صدرك. بعثنا عليكم عبادا لنا أذيبا من شديد فجاءوا. يا سيدي صل على النبي. فجاءوا خلال الدين وكان وعدا مقبولا. الله الله اكبر. اللهم ارضى عليك، اللهم اديك الصحه والقوه. الله يا ملك، ما يحرمناش منك يا رب. ابن القران سيبوه سيبوه الراجل. صلى على النبي صلى على النبي. كرسيين كده معلش صلى على النبي. كل الناس دول قاعدين عشان ثم وضعنا لكم الكوث عليهم وأمددناكم. الله يا نور النبي. وأمددناكم نور على نور. يا شيخ انا كبير. الله يا حاج. يا سلام. وإن تكتم فلها. وإن تكتم فلها. Oh, الشيخ مصطفى تخزن عليه على النبي يا عم عشانك انت هو اكبر هات سيدنا الحسين وهات شيخ العرب هات شيخ العرب ازاي ليلة ليلة تجلي على نورك والله يا منور المحافظة يا حاج اللهم زيدك صح اللهم قوي يا حلاوة يا حلاوة يا بركة يا حلاوة يا حلاوة أحسنتم أحسنتم لي النبي صل اللهم صل هدوء هدوء هدوء اسمع اللهم صل على النبي نمرت عليه اللهم كرمك يا رب على حضرتك النبي. رد عليك حبيت الحسين. اللهم صل على حضره حبيب النبي. كريم ما يرضى عليه زي ما قلتنا في رمضان. يا كريم يا طيب يا مدد يا مدد. يوم القيامة اللهم اهدينا بالقران الى يوم القيامه يا رب يا رب كريم حليم يا رب كريم والله يا حليم يا الله يكرمك ويهديني التي هي اقوى وينشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا الله على حضره النبي اللهم صل على حضره النبي الى يوم القيامه ما في تجلي يا حاج تجلي لا يا حاج العالم الحاكم يا رب الله يزيدك الله يزيدك ما حبناش منك يا رب الله الله وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا اللهم ارنا اياتك يا رب عجل لنا يا رب الفرج اللهم ارنا اياتك في روسيا شباب انت عليك ليلة عم منصر تجلي بحضورك والله الله يرضى عليك الدكتور طول عمر وجعلنا الليل والنهار كريم كريم انا عايزين الآية دي بالجواب العظيم وجعلنا الليل والنهار عيتين صلاة النبي كده يا مصر صلاة النبي مصر وكل حاجة نرضى عليك اللهم صل على حضرة حبيب النبي تمام نبت عليك الله النبي. Allah Allah. كريم عاد بشارك كله ايه ده يا حاج من تغضب إنما سيدي الله لأمة محمد يا رب ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اشرح صدرك ربنا يحييك ويهديك الى الابد احمد الله Thank you. انت عليك طيب تعالك يا الله والله يا ابني بتسمعوا سميعه من تسجيل وامر كده اللهم صل على حضرة حبيب النبي كريم يا والله مخلص وكريم مخلص وكريم يا عم Allah من اهل الفضل. الله يكرمك. ولا أكره أكبر درجاتي وأكبر تفضيلا. الله يكرمك كمان لا تجعلنا تجلي إلهي والله. مش حاجه اصطناعي هنا. الله يبارك لنا فيك يا رب، اللهم كرمك يا رب، اللهم انصرك. خد الشيخ عاد جنبك. معلش يا حاج، ناس ده في الساعة اللي شرفتنا يا حاج، برد عليك وصلهم طيب. لا تجعل مع الله إلها كان شايف النور، شايف النور وتجلي في العالم فين نرضى عليه. والتفضيل يا عيني صلى على النبي. المشيرة الكريمة السيدة زينب يا مدد انا علامي وياه سلام انا علامي عن عيوب الله يمد المصر المشيرة الكريمة طاهرة سيدة زينة ندى يا عيني يا عيني على عيوب علام عيوب مسألة النصر حكم القرآن الله نور إن تكونوا صالحين الله مصلح حل من حكم صف اسمعين يا رب إن تكونوا صالحين حسنا الإسلام يا رب يا رب يا رب Yeah. حبيبك يا رب. اللهم انصرنا يا رب. اللهم اجعل تسكنا في نصرك. يا رب يا قديم الازل يا رب اللي على مزاجك حتى النبي صلى على النبي الله.